بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا نبينا وحبيبنا وقرآن أحلمنا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغور بإجمالين وأن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالعلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشرها علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. تفضل. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يدل بهذا على أن من اتخذ كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. بس بقى الكلام يعني مو مشكلة شوية الكلام، يعني إذا اعتقد اعتقاده لو ما تولى يعني بيكون كافر. بقى القيد هذا إذا اعتقد اعتقاده هذا مسلم، هذا يعتقد غير يعني الأشياء التي أمرنا فيها بالعقيدة كفر، هذا يعني يعتقد التثليث لو مات ولا كافر. يعني لكن يعني احترز من كونه أنه كافر يتولى يعني الكفار يتولاهم وجعل يصدر عن أمرهم، يعني كأنه صار منهم. أما إذا اعتقد اعتقادهم بهالقيد هذا، الله في نظر هالكلام يعني أنه مر معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منهم منكم فإنه منهم. ما هي؟ نعم. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن الإيمان بنبيه بتحريفهم أو عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أي كافرون أو باثنين. شيخنا، دلائل الاعتقاد اعتقاد هذا المسلم، دلائل الاعتقاد في مثل الإشياء الاعتقاد. إذا اعتقد اعتقادهم يعني هن الذي عم يحكي عنه اليهود والنصارى، إذا اعتقد اعتقادهم يعني قال العزير ابن الله وقال المسيح ابن الله، شو ربي قال عنه؟ قاتلهم الله. الاعتقاد مع تولي يعني أشد هذا. لكن إذا اعتقد بدون ما يتولاهم، كان حرب عليهم يعني ما تولاهم. الإنجليز قاتلوا الألمان وقاتلوا غيرهم، والألمان قاتلوا غيرهم من الدول الأوروبية ما تولوهم، لكنهم كفار يعني، لأنهم يعتقدون اعتقادهم. وربي قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم وجعلنا شلون الآية وجعلهم أو يعني بتركهم جعلناهم أعداء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فبما نقضهم لعناهم وجعلنا قلوبهم موهب وحياك الله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ما بيحبوا بعض وما تولوهم وكفار، كلهم كفار لأنهم يعتقدون اعتقادهم يعني. يعني هدول شيوخ في شيوخ يعتقدون يعني، نسأل الله العافية، ما بيعتقدوا اعتقادهم بس بيقولوا عنهم مو مسلم مو كفار، وهذا منهم يعني. اللي بيقول والعياذ بالله شو الفرق برغل وعداس، هذول انتوا بتقولوا مشدرة وهن بيقولوا برغل وعداس، شو الفرق؟ الفرق انك طلعت من الدين، هذا الفرق. الله واحد، الله كفر انسان تقول عنه ما في شيء، الله كفره مو عبد الله، ولحى وكله وبيقعدوا بجمع جالسه يعني، نسأل الله العفو والعافية، كله بيهز براسه. نعم. قوله تعالى كان شو قوله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية، أول ما تسجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه. يعني شو وينه هذا؟ وينه هذا؟ مفقود ولا موجود؟ فيه هيك ولا لا؟ يجر قصبه في جهنم، وادي بجهنم جب الحزن، يستعيذ منه أهل جهنم، يستعيذ منه أهل جهنم لمين؟ للقراء المداهنين من هدول العلماء يعني، وينهم هدول؟ نسأل الله العافية. الله لا يبتلينا، يا مقلب القلوب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، بس يعني لعله يعني، نسأل الله العافية. هذول فئة كانت يعني انصرمت خلاص، راحت في فئة راحت، كان يعني الماضيين يعني سيئين، أما نحن أنتم ناحن. يلا سيد الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الله لا يبتلينا، ربنا لا تزغ قلوبنا. شوف ليش الله قال هيك، ليش؟ شو عم يعلمنا الله؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، مين اللي عم يقولوا لمناح؟ بعد إذ هديتنا مهديين يعني. نعم. قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اللام لام قسم، ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه فرقا بين الحال والمستقبل. عداوة نصب على البيان، يعني تمييز. نعم. وكذا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. عداوة ومودة مثل أيام. نعم. وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه. إيه وين يعني قوله تعالى الذين قالوا إنا نصارى، مو إنا نصارى هدول، يعني النجاشي، دليل وأنهم لا يستكبرون عن الإيمان. نعم. لما قدم عليهم، لذلك هدول الجدل عليهم الله ما يستحقون. يعني سمعت أن هدول أي محطة اسم التنوير، قلون هي اسم التدمير، عم يحكوا أربعة خامسهم كلبهم، يعني مرة خامسهم عم يحكوا، كل واحد عم يقول القرآن لا، يعني هو كتاب عظيم بس ديكتاتوري. يعني هي قالت لا نحن لا يعني لازم نعظم القرآن، بس مثل ما هن بيفسروا نحن كمان بنفسر. ايه تالي قال لا هن بيفسروا بس اسباب النزول لازم نلغيها. مشان ايه هلا القرآن بيناتنا، شو بدنا باسباب النزول؟ مشان يخبصوا مثل ما بدهم. انا سمعت وانا بيحكوا عم شو هذا تنوير بيناتهم، فلان البنا قرايب حسن البنا مصارهم كله قناة مصرية، يعني رئيس شو اسمه كلية الأدب الإسكندرية. نسأل الله العفو والعافية. يعني سبب النزول لأنه يعني بيكشفون سبب النزول. نعم. ومثل ما يعني بفسروا لهنا مفسر نسوا العورة، عورة المرأة طلع معه يعني راح في مات الماي والبكيني، هذا عورة المرأة، هيك طلع معه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى. أيوة. حسب ما هو مشهور في سير ابن إسحاق وغيره. سيرة. نعم. خوفا من المشركين وفتنتهم وكانوا ذوي عدد. يعني شو خوفان؟ لمن هاجروا خوفان، لأنه ما مسموه بالحرب. لو مسموه بالحرب المسلمون ما بيخافوا، بيقاتلون وبينقتلوا أو بيقتلوا، لأنه في أسباب. يعني واحد على قبيلة على جماعة شو بدهم يساووا؟ كانوا معدودين المسلمين وهذينك البلد كلها، وما مأمور عليه الصلاة والسلام بالقتال، لذلك طلعوا بدينه، خرجوا بدينه. نعم. فخوفا يعني هاجروا. نعم. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك، فلم يقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفر، الكفار ما عندش كفار ولا الكفر نفس الشيء، قال كفار قريش إن ثأركم بأرض الحبشة، فأهدوا إلى النجاشي. يعني ثأركم يعني أتلوا، إن يعني إن ثأركم يعني تدركونه، تدركون ثأركم يعني توقعوا النكاية بالمسلمين، روحوا على الحبشة وعملوا مكيدة لمن هم في الحبشة. نعم. فأهدوا إلى النجاشي وبعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عنده فتقتلونهم. نعم. بمن قتل منكم. نعم نعم نعم. يعني احنا ما دخلنا. فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مين بعثوا عمر بن العاص؟ يعني كان من الدهاة، من دهاة العرب سيدنا عمر. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري، وكتب معه إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعه، ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ سورة مريم، فقاموا تفيض أعينهم من الدم، فهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فقرأ إلى الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إليهم من الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إن ذلك قسيسين صديقين يعني هم. نعم. رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعن سعيد بن المسيب عن عروة بن الزبير أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وساق الحديث بالقول. وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى، هنا ظهر خبره من الحبشة، فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، يعني بالإنجيل. نعم. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من المشركين من قريش، فقالوا خيبكم الله من رب، بعثكم وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتم بما قال لكم. يعني لسه ما عادتوا، ما سخنت عادكم، يقولوا لسه ما عادتوا دغري أمنتوا، وين عادكم؟ ما نعلم ركبا أحمق منه، أو كما قالوا أو لهم، فقالوا سلام عليكم لا نجاهد. يا سلام يا سلام، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيرا. فيقال إن النفر النصارى من أهل نجران، فيقال إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. نعم. إلى قوله تعالى لا نبتغي الجاهلية. نعم. وقيل إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، فيهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام، وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشعث. يعني البحيرة مشكلين بحيرة، هو بحيرة أنا بنعرفه بحيرة، إيه؟ لكن يظهر مراجعين حتى مشكلين بحيرة بضم الباء وفتح الحاء ممدود على المشي، وضبطها الشيخ الجزري بفتح الباء، هذا اللي بحيرة هذا. ليش قدم الضم عليه؟ لأنه غير المشهور يعني. نعم. وسعى الثاني يكون مقصور. هو دائما كل مقصور يمد، قاعدة الممدود ما يقصر إلا سماع. وأشرف وأبرمة وتمام وقسيم ودري وأيمن. أيوة. نعم. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى آخره، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، فقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. لأنه كلام الله، كله كلام الله. فنزلت فيه أتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني وفد النجاشي، وكانوا أصحاب الصوام، يعني يتعبدون بالجبال. قال سعيد بن جبير وأنزل الله فيهم أيضا الذين يعني شوفها يعني كانوا أصحاب الصوامع، مع أنه كان فيه يعني دنيا وغيرها، يعني من أدركوا أنه في موت شو نسأبي الدنيا خلص واتجرد ليجي يوم وانتهى الأمر، كلهم هيك كانوا، كل هاللي ذكروا. نعم. قال سعيد بن جبير وأنزل الله، والله اللي بيفهم يعني بخالط الناس على مقدار وبيتوجه لله، وين شو أخذتها؟ والله ما فهمنا، ما عرفنا، لا والله ما عرفنا، يعني بس الواحد يشوف يعني هيك ما حوله ومن حوله بلاقي الدنيا، يعني الله يرضى عن الإمام الشافعي، لولا الإخوان في الله والقيام بالأسحار لما آثرت على البقاء في هذه الدار. ما بنعرف شو فيها الدنيا فعلا، مثل ما قال الأسحار سبحان الله، الإنسان بيهدأ وربي سبحانه وتعالى بيخفض عليه وبيطمئن، والإخوان في يعني الإخوان يعني الناس الطيبة الجيدة، يعني شو فيها الدنيا، شو فيها إن كان معه مال ولا ما معه، إن كان هاي أمر من هاي معه شو بدون يساوي، وبدون شو بدون يساوي، وبدون يتآتلوا مع بعضهم، وبدون يعني وما في وين بدي يروح بحالهم، وهي وحامل يعني أو هيك بده يترك، ما بيستطيع يترك الإنسان يعني الأولاد له، يعني إن كان معه ما بيخلص وما معه ما بيخلص، يعني نسأل الله العفو والعافية. وحوادث نذكر لك حوادث، يعني نسأل الله العافية العفو والعافية، يعني وهذا يعني إذا الله عافى الإنسان يعني الله يعافينا، أما إذا كان غير قضية المرض وغيره نسأل الله العفو والعافية. شو فيها الدنيا، شو فيها، ولو الإنسان ما ينسى والله ما يعني ما بيستطيع يعود، يعني ما فيها شيء، خلاص الإنسان يعني طالما قدامنا يعني قاعد لوقت ومسافر، قاعد لوقت ومسافر، وأكيد 100% بدك تسافر، ما تهيئ للسفر، السفر طويل مثل ما قال سيدنا أبو ذر، والعقبة كؤود، بخفف الحمل، يعني تعالى تطلع، يعني بدك تطلع ما بتطلع بالعصاية، بدك تطلع يعني. لذلك الله يرحمه ويرضى عنه طلعوا هدول فهم، هدول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفونة، خلاص يعني إيه. ونحن ما بشرط نقول منه الإنسان يعني الأصل يكون بين الناس، يعني يكون يعني مع الخلق وحقيقة مع الخالق، هيك الأصل، لكن هن ما عندي يعني إلا شو بدي ساوي، خلاص ما مو واجب علي، مو فرض، خلاص بدي يعني بدي أخلص بدي انتهي يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يعني يحكوا عن الشيخ بدر الدين، الشيخ حسن من طلابه الله يرحمه رحمة الله عليه، ورجل يعني يعني دائما للعلم ولعباده، علم وعباده. ذكروا كان ماشي بالبيت، وبيت عربي بيته بالإمارية، قريب من الإمارية كان. فما هو ماشي شاف ليمونة بالأرض، يابا منين هاي إيموها؟ شو قالوا من الشجرة. طلع في الشجرة، مو منتبه على الشجرة وهو بيته يعني. حكوا قدام الشيخ حسن الله يرحمه، يعني ما ريحة الغيبة ولا علم بيفرملها رحمة الله عليه. قال سبحان الله، حاطت بذهنه بده يلقى الله بقلب سليم. هذا الشاهد بده يلقى الله بقلب سليم، ما يكون لحد عنده شيء يعني. يعني حاول يخلص من الدنيا كلها، صايم الدهر وأبدا لا عيد ولا غيره، الدرس ما بينقطع أبدا لا عيد ولا غيره. يلا بسم الله، يلا يا با خلاص، وما حدا بيستدرج يتكلم بأي كلمة حتى لقي الله. وبيحكوا عنه الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني اجوا قبل ما يتوفى بيومين، ما محوا كتب، قالوا يا جايز الشيخ خلاص ما عاد يدير يعني. قالوا وين يا با وين كتب؟ لا الأجل الأجر مو اليوم، بعد يومين يعني. قال لا جاي بس مو اليوم لا روح جيب الكتاب هذا ولا. يعني سبحان الله، يعني لا أصل الإنسان يتوجه إلى الله، والله ما له غير الله الإنسان. يعني هذا الشيء أكيد اللي بنعتقده، ما بيملك لنفسه الإنسان، لنفسه لا يملك نفعا، لنفسه بقى غيرك من ذا أولى. لذلك ربي الأولاد يربيون على ما يعني ما ينفعهم، يعني على طاعة الله وطاعة الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعلكم يعني ترحمون يعني. الله يرحمنا يا الله، الله يرحمنا ولا يمتحننا. نعم سيدي، بهدول يعني أنا علقت على أصحابه، كانوا أصحاب الصوامع، يعني خلاص تركوا الدنيا وانتهت القصة، لذلك قسيسين الصديقين يعني. نعم. قال سعيد بن جبير أنزل الله فيهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين إلى آخر الآية. ليش؟ لأنه آمنوا بسيدنا عيسى وآمنوا بسيدنا محمد، يؤتون أجرهم مرتين. نعم. قال مقاتل والكلبي كانوا 40 رجلا من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، واثنان وثلاثون من الحبش، 8 روميون من أهل الشام. نعم. قال قتادة نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثنى الله عليه. نعم. قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأن ورهبانا واحد من القسيسين قس وقسيس. قال قطرب والقسيس العالم بلغة الروم. قطرب تلميذ سيبوي، قال سموه هذا قطرب لقبه مو اسمه، لكثرة ما يجلس قال سموه قطرب، ما يفارق ولا سيبوي. نعم. وأصله من قسة إذا اتبع الشيء فطلبه. إيوه. قال الراجز يصبحنا عن قص عن قص الأذى ووافدا. إيوه، ما بيتبعوا الأذى ويحكوا عن الناس، يعني مثل سيدنا حسان، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، غرثا جوعانة يعني ما بتستغرب حدا، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. سيدة عائشة كمان عن قصد الأذى غوافلة. نعم. وتقصصت أصواتهم بالليل تسمعتهم. نعم. القصد النميمة. القصد أيضا رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، وجمعه قصوص، وكذلك تقصيص مثل الشر والشرير. قص قصيص شر شرير. القص النميمة. القص النميمة. النميمة قالوا لها القص. القص يعني النميمة، من أسماء القص النميمة. فالقسيسون هم الذين يتبعون العلماء والعباد. فالقسيسون هم الذين يتبعون طيب العلماء والعباد. نعم. يقال في جمع قسيس عن جمع تكسير قساوسة. أبدل من إحدى السينين واو وقساوسة أيضا كما هالبة. نعم. والأصل قساوسة. نعم. فأبدل إحدى السينات واو لكثرة بكثرتها كثرة السينات من خفف الناس سس عطلة واو. نعم. ولفظ القسيس إما أن يكون عربيا وإما أن يكون بلغة الروم، ولكن خلطته العرب بكلامه فصار من لغته، إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدم. إذ ليس في الكتاب يعني في القرآن يعني في لغة العرب من لغة العرب. شلون بس مشكلة الحكي لا في في عجاب في سندس في استبرق في في بس يعني يعني لما بيكون الحكم لما بنحكم الحكم على الجميع يعني لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد من الحماصة الجيدين في قد يكون شيء بعض ثلاث أربع حماصة ممنا بيطلع ممنا لا بتقول عنهم جيدين يعني الحكم على الجميع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد. نعم. أما ليس في الكتاب ما ليس باللغة العرب لا مشكلة يعني هذا. نعم. وقال أبو بكر الأنباري حدثنا أبي حدثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عن معاوية بن هشام عن نصير من الطائي عن الصلت عن حامية بن لئاب قال قلت لسلمان بأن القسيسين ورهبانا، فقال داعي القسيسين في الطعام والقراء، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منهم صديقين ورهبانا. من هذا عن حامية بن عنا قلت لسلمان سيدنا سلمان الفارسي بأن منهم قسيسين، فقال دعي القسيسين في الصوام والخراب والخراب. نعم. بأن منهم صديقين ورهبان. نعم. قال أروى بن الزهراء قراءة هيك يظهر. نعم. بس طبعا شاذة. نعم. قال عروة بن الزبير ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه، وكانوا أربعة نفر الذين غيروا لوقاس ومرقس ويحس ويهنس ومرقس مدسوس على موسى. نعم. ومن كان تسليفا على الحق وعلى الاستقامة ومن كان على دينه وهديه فهو خسيس. نعم. قوله تعالى ورهبان، الرهبان جمع راهب، كرهبان وراكب. قال النابغة إنها عرضت لأشمق راهب عهد الإله ضرورة متعبد، عبد الإله ضرورة متعبد، لرى عبد الإله وحسن حديثها ضرورة وقاله رشدا وإن لم يرفض. نعم. والفعل منه رهب الله يرهبه، أي خافه، أي خاف رهب، راهب، خائف. حلو يعني. أي خافه رهبا، الرهب والرهب. نعم. رهبة. والرهبانية والترهب التعبد في الصوامع، في الصوامع. نعم. قال أبو عبيد وقد يكون في، وقد يكون رهبان للواحد والجمع. اسم رهبان مثل ربان. نعم. ربان السفينة. الواحد اسمه ربان. نعم. قال القراء ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهابنا. أيوة. رهابين. كقربان وقرابين. قال جرير في الجمع رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصمة من شعف العقول الفاضل. يعني في الجمع رهبان يعني. نعم. قال لو رأوك، هذا الشاهد. نعم. الفادر المسن من الوعود. نعم. يقال العظيم. وكذلك الفدور والجمع فدر وفدر. هذه العبارة يا شيخنا. نعم. والعصم من شعف، والعصم من شعف العقول قادر. الفادر. الفادر. نعم. يقول السؤال والعصم الوعول، وإنما سميت عصما لبياض في أيديها والعقول المتحرزة في شغف الجبال وشعف كل شيء أعلى. نعم. والعصم يعني هذول الوعول قالوا بيجي لرأس الجبل يعني. نعم. وكذلك الفدور والجمع فدر. نعم. وموضعها المفدرة. المفدرة. قال الجوهري قال آخر في التوحيد لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ويوصل. لنزلوا يعني من الصلاة والرهابة على وزن السحابة. يعني لو أبصرت يعني العصم يعني لو شافوا الرهبان اللي هن مو يعني حيوانات لانحدر الرهبان. مثل لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ويصلي. أنا لو أبصرت رهبان، مين لو أبصرت؟ مين اللي لو أبصرت ما؟ لو أبصر لو أبصرت رهبان دير في الجبال لانحدر الرهبان يعني يسعى ويصل. يعني بدهم يبعدوا حتى عن كل أحد. يعني لو أفصلت رهبانا ديرين في الجبل، يعني هذول العصم مثل ما قال عنهم، لو شافوا يعني هؤلاء الرهبان، الرهبان كانوا بعدوا عنه، تركوا، ما بدون حدا يشوفون أبدا. يعني لأن حذر الرهبان يسعى، نعم، ويصل، نعم، ويصل ويصلي يعني، نعم، هيك يعني. في شيء عند يعني يقول هنا، يقول تضيء العشيقة بنور وجهها ظلام الليل فكأنها مصباح راهب منقطع عن الناس، خاصة مصباح الراهب لأنه يهتدي به عند الظلال فهو يضيء أشد الإضاءة، يريد أن نور وجهها يغلب ظلام الليل كما أن نور مصباح الراهب يغلب. يا الله سيدي ما في شيء. نعم. من الصلاة والرهابة على وزن السحابة عظم في الصدر مشرف على البطن وفي الجسر. والرهابة على وزن السحابة عظم في الصدر مشرف على البطن مثل اللسان. نعم. وهذا المدح أنواع، يكون عظم القص يعني هذا اللي بالطول هيك، لا شمله هيك لا ينابي من تحت بين يعني بين الأضلاع، عظم القص اسمه هذا، مسكه هيك تلاقي نابي هيك متدلي قليل، هذا ما في غيره. نعم. مشرف على البطن مثل اللسان، إيه فعلا يعني. نعم. وهذا المدخل من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا استطراد يعني. نعم. دون من أصر على. نعم. لهذا قال تعالى وأنهم لا، وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من أصر على كفره. شوف هذا الكلام التأكيد اللي بيمدحون ويجعلون بيجعل ولا عياذ بالله الظلم من ويجعل الخبث مثل الطهارة ولا عياذ بالله. وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من أصر على كفره، ولهذا قال وأنهم لا يستكبرون، يعني عن القيادة، عن الانقياد إلى الحق. كملها أنت، كملها هدو. قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي بالدمع، وهو في موضع الحال، وكذا يقولون. قال امرؤ قيس فاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محمل. وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء الكسر. وخبر مستفيض، خبر مستفيض يعني انتشر، نعم، إذا كثر وانتشر يعني تفيض انتشرت يعني، عم يكمل تفسيرها يعني. نعم. وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون. العلماء قال يعني العالم يعني قوي، ما يعني ما بي يعني يفقد عقله، بذكر عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه كان في مجلسه بعض الناس كأنه كاد يصعق، من الذكر أو شيء. وقالوا أنه يعني أشادوا فيه أنه رجل هذا كبير. وسيدنا أبو بكر ما تحرك قد ما كان. سيدنا أبو بكر أفضل منه، ما صعق ما صار له شيء. فسألوه يعني كيف أنت لا يصيبك ما أصابه، يعني هذا تجلي وهذا شيء يعني عالي. قال له إن كنا كذلك ولكن قصد قلوبنا وينا، يعني العالم مثل الرسول. نعم. ويسألون ولا يصيحون. يا سلام، وهذا الشيخ يعني شيخ القرطبي صوفيها شايف. ويسألون ولا يصيحون، ايهون ولا يصيحون. اشرخ يعني طبعا اذا الانسان خرج يعني، يعني العالم بيمسك حاله هيك معناته. اولا يصيحون شيء تاني، ربي قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يتلاقي مثلا يا رب شو هذا، مشان ايش هذا؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا ما بيصح، هذا بده أدب. نعم. ويتحازنون ولا يتموتون. ولا يتموتون، يا سلام. مع أنه صوفي الشيخ يعني، هذا واحد قايل غيره بيقول هذا بيتهموه، شوف شو عم يحكي. يبكون ولا يصعقون. يعني الصعق هذا مو كمال، هذا نقص صار ومو مو عيب يعني. بس بالنسبة للعالم الكبير ما يصعق، قوي كتير يعني يكون. ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموتون. نعم. كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شايم يبكون. نعم والله حلو. نعم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في الأنفال يأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله. ويبين الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار تمردا وعدوا وعداوة للمسلمين اليهود. ومثلهم المشركون العلمانيون، يعني هلا اليهود والعلمانيون. وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم. خافت ترجف تخاف يعني. في الوجل وفي الخجل. نعم. وبين أن أقربهم مودة النصارى والله أعلم. نعم. قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق من قوله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني عدولا، يعني الشاهد بيكون له مرتبة، يعني مسموع الكلمة يعني ثقة يعني. نعم. فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. عن ابن عباس وابن جريج وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان. نعم. قال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك. ومعنى فاكتبنا اجعلنا يكون بمنزلة ما قد كتب ودومنا. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. جزا الله عنا سيدنا.